على أنه يجب على المكلف الأخذ بفتوى المفتي، والمفتي واحد أحد. ولو فرضنا التعدد كما يفعل كثير من الناس أنه يسأل هذا ويسأل هذا من باب، بعضهم يكون من باب التثبت وبعضهم من باب الترخص. فعلى كل الأحوال لو سأل هذا أو هذا سيسأل اثنين ثلاثة أربعة، لم يسأل أحد التواتر. إذن فقبول قول المفتي واجب إجماعا، إجماع المسلمين، وهو من خبر الواحد. فقبول الرواية من باب أولى، أو على الأقل أنها تكون مثل فتوى المفتي من حيث القبول. هذا الدليل الثالث بعد أن ذكرنا الدليل العقلي والدليل الإجماع من الصحابة على قبول خبر الواحد. المخالف يعترض على هذا ويقول هذا قياس ظني فلا يثبت به أصل. كلمات مجازات أهل العلم يعرفونها، وسبق أن ذكرنا مثلها باب التوضيح، يعني ثلاث كلمات لكن لها معاني كثيرة. قال هذا قالوا قياس ظني فلا يثبت به أصل. ما معنى هذا الكلام؟ المخالفون يقولون إن هذا الدليل الذي ذكرتموه هو قياس. يعني إيش قياس؟ قياس الراوي على المفتي. المفتي يجب قبول قوله، والراوي إذن مثله، فيجب قياس ظني. وباعتباره قياسا ظنيا، ومسألتنا التي نحن فيها وهي حجية الخبر، خبر الواحد يعني كونه دليل وأصل تكون عليه الأحكام، هذا من الأصول أصل، والأصول لا تثبت إلا بقبل. إذن فالدليل لا يصلح، أو هذا الدليل لا يصلح. هذا خلاصة قوله، أو هذا معنى قوله قياس ظني فلا يثبت به أصل. والجواب على هذا كما قال في كلمة أو كلمتين محل النزاع. هذه أو هذا قولكم هذا محل النزاع. كيف؟ يعني قولكم إن هذا قياس، أو في الأصح هو في الجواب على هذا على قوله من وجهين، لكن هو أجاب على وجه وفرق الآخر. فقوله محل النزاع، وإن أردنا أن نجعل ما ذكره المخالفون كله محل النزاع فهو محل النزاع. كيف؟ محل النزاع الوجهين فعلا، وهما قولهم إن هذا قياس ظني. قولهم إن هذا قياس ظني، نحن نقول هذا محل النزاع بيننا وبينكم، هذا ليس قياس ظني بل هو قياس قطعي. كيف قياس قطعي؟ لأن الراوي مثل المفتي من حيث أنهما مخبران عن حكم الشرع، وهما متساويان من كل وجه. وهناك قاعدة أصولية لا يختلف فيها أهل الأصول، وهي أن ما ثبت مساواته، مساواة الأصل للفرع فيه، فالإلحاق قطعي وليس بظنية. إذن فقولكم إن هذا قياس ظني غير مسلم، بل هو قياس قطعي، بمعنى إن الراوي مثل المفتي قطعا في الحكم الذي ثبت للمفتي، وهو إيش؟ وجوب الأخذ بقوله. هذا وجه. الوجه الثاني وهو قولكم إن الدليل الظني أو القياس الظني لا يثبت به مسألة حجية خبر الواحد لأنه أصل، والأصول لا تثبت به الظني. نقول هذا أيضا محل النزاع، وهذا هو محل مسألتنا كلها. محل مسألتنا كلها أن خبر الواحد الذي يفيد غالب الظن هل يكون حجة أو لا، هذه هي المسألة. فاستدللكم بموضوع المسألة مثلا محل النزاع على مذهبكم، وهذا استدلال لا يقبل. نعم. تنبيه يعني في قولهم ان يعني ان خبر يعني حجية خبر الاحد اصلا والقياس ظني، فلا يصلح او لا يصح ان نستدل على الاصل بقياس ظني بالظني، لان يعني كونه حجة هذا امر ينبغي ان يكون قطعيا، فلا بد ان يكون دليله قطعي. والجواب على هذا ان نقول هذه المسألة، هذه محل الخلاف. خبر الواحد هل هو حجة او ليس بحجة؟ المانعين من حجيته يقولون لانه ظن، ونحن نقول وإن كان ظنيا فهو حجة وقد قام الدليل الشرعي على قبول. نعم. تنبيه. اشترط الجبائي لقبول خبر الواحد ان يرويه اثنان في جميع طبقاته كالشهادة، او يعضده دليل اخر وهو باطل بما سبق، والفرق بين الشهادة والرواية ظاهر. نعم. هذا أيضا الشيخ جعله، الشيخ الطوفي جعله تنبيه، الشيخ الموفق جعله مسألة من مسائل خبر الواحد. وهو أيضا ما يعني من المسائل المتعلقة بحجية خبر الواحد والشروط التي يشترطها بعض أهل العلم. الجبائي أبو علي من المعتدلة من كبار المعتدلة يشترط شرطا لم يشترطه الجمهور في قبول خبر الواحد، وهذا الشرط هو إيش؟ أن يرويه اثنان ويروي عن الاثنين على قول عن كل واحد اثنان ثم اثنان إلى آخره حتى يصل إلى أهل الكتب الذين جمعوا النصارى. موضوع واضح القول. يقول يشترط في خبر الواحد، نحن قلنا في خبر الواحد هو ما لم يصل درجة التواتر، ويصدق برواية واحد ويصدق برواية اثنين أو ثلاثة أو أربعة ما لم يصل حد التواتر. فأبو علي الجبائي يقول لا يكفي رواية الواحد، ولا يكفي رواية الواحد يعني في أول السند ثم يرويه ويرويه عنه اثنان ثم يرويه واحد وهكذا، لا يكفي. بل يشترط أن يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم اثنان من الصحابة، ويرويه عن الصحابي عن كل واحد من الصحابي اثنين، ويرويه عن كل اثنين عن كل واحد من الاثنين اثنان وهكذا. يعني أن خبر الواحد لا يقبل إلا إذا كان يرويه اثنان في كل طبقات في كل طبقات، وهذا باطل، هذا شرط باطل. لماذا هو باطل؟ لأنه مخالف لإجماع الصحابة وللأدلة التي ذكرناها من قبل، والصحابة لم يشترطوا في كل خبر ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرويه اثنان ويروي عن هذا الذي روى اثنان وهكذا، لا، بل يشترطون العدالة والضبط إلى آخره. والمواقف التي وقفها أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب في المواضع التي قالوا ردوا فيها خبر الواحد لم يشترطوا فيها الاثنين، بل توقفوا للتثبت وكفاهم التثبت فقط، يعني فيهم للتثبت لو ليس شرطا، بدليل أنهم قبلوا أخبار أحد واحد فقط في مواضع كثيرة. فهذا الشرط باطل أولا لمخالفته الأدلة التي ذكرناها وهو إجماع الصحابة وأن العقل ينفي ذلك، وأيضا قبول قول المفتي لم يشترط أحد أن يقول لابد لك أن يفتيك اثنين يعني اثنان من العلماء حتى تأخذ بالفتوى وتلتزمه، بل إذا أفتى العامي إذا أفتاه عالم واحد وجب عليه أن يأخذ بالقول، فلم يشترط. فهذا القول الذي يشترط في قبول خبر الواحد رواية اثنين عن اثنين عن اثنين وعن كل واحد اثنين وهكذا، هذا قول باطل لأنه مخالف الأدلة التي ذكرناها. قول الجبائي هذا عبر عنه الشيخ بقوله أن يرويه اثنان في جميع طبقاته، وهذه صورة اثنان في جميع طبقاته لها حقيقة صورتان. الصورة الأولى هي التي ذكرناها أن يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحابيا، ويروي عن كل صحابي من الصحابيين من الصحاب الراويين لهذا الخبر، يروي عنهم عن كل واحد منهم اثنين أو اثنان، ثم يروي عن كل واحد من الاثنين اثنان في كل طبقة وهكذا إلى أن يصل. وهذا يعني في غاية البعد، ويتعذر أن نجد خبرا بهذه الطريقة. والطريقة الثانية تفسير لقول الجبائي أن يرويه عن الرسول عليه الصلاة والسلام اثنان ثم يرويه عن الاثنين اثنين يعني عن كل واحد واحد وهكذا. ولهذا قالوا انه كالشهادة على الشهادة كالشهادة على الشهادة. والشهادة على الشهادة في مذهب جمهور اهل العلم يشترط في اصل الشهادة ان يشهد اثنين او اثنان على اصل الشهادة، ثم يكفي في الفروع بعد ذلك واحد، شهادة واحد على ان فلان سمع من فلان كذا وهكذا. فبناء على هذا اخذ الشيخ الطوفي طريقة الثانية وقال المقصود به ايه؟ أن يرويه اثنان في كل طبقة من الطبقات، وليس بالضرورة اثنين عن كل واحد عن كل واحد. وكلا التوجيهين للرأي المنقول عن الجبائي رأي الجبائي على كلا التوجيهين باطل، لأنه يعارض الأدلة التي ذكرناها في حجية خبر الواحد، ويعارض يعني الأخذ بالشهادة. قال لك أيضا الشهادة التي هي شهادة الشهادة على الشهادة. نعم. الثالثة ما أكمل. والفرق بين الشهادة والفرق والرواية. بين الشهادة والرواية ظاهر. نعم، هو شبهة الجبائي بقوله أنه لا يقبل خبر الواحد إلا إذا رواه اثنان، شبهته قياسه للرواية على الشهادة، وقال إنه ثبت شرعا أن الشهادة شهادة في الأنفاق في الحقوق شهادة لا تقبل بأقل من رجل أو رجل وامرأة، إذن لابد من اثنين. فيقول الرواية أيضا اشترطوا فيها مثل ما اشترطوا في الشهادة ولا تحرم أقل منها. ولكن هذا قياس بعض، هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لا نحن نعلم، وهذه مسألة من مسائل القياس التالي، أن العلة التي يعلل بها وهي الجامع بين الأصل والفرع لابد ألا تعارض نصا أو قاعدة مقررة في الشرع. وعندنا هنا في الشهادة هناك فروق شرعية بينها وبين الرواية. ما هي؟ قال لك بعض أهل العلم، ولك الشيخ الطوفي في شرحه وغيره، قالوا إن هناك فروق بين الشهادة والرواية، من فروق من حيث اعتبارهما شرعا. فالشهادة اعتبرت شرعا ونظر فيها إلى جانب التعبد، منظور في قبول الشهادة. نحن نعلم وهذا يقين أنه يجب على الحاكم أن يحكم إذا وجد القاضي، إذا وجدت لديه شهادة عدلين على قضية مالية مثلا، ولشهادة عدلين واتفق جميع الشبه، يجب عليه الأخذ بهذه الشهادة والحكم بها اتفاقا إجماعا لم يخالف ذلك أحد. لكن نقول، وقال أهل العلم، إن اعتبار اثنين في الشهادة واعتبار أربعة أيضا كذلك في الشهادة، واعتبار رجل ومرأتين في الشهادة، يعني الحكم على الشهادة وجوب قبولها فيه معنى تعبدي، فيه معنى تعبدي، ليس مجرد يعني التوثق من الراوي الشاهد فقط، لا، بل فيها أيضا معنى تعبدي. إيش معنى تعبدي؟ يعني معنى قصده الشارع نسلم به ونلتزمه ولا نبحث عن علته. ما هو هذا المعنى التعبدي في الشهادة؟ قال لا، إذا كان القصد هو التثبت، وهذا مقصود نعم، لكن إذا كان القصد هو مجرد التثبت، فهل لا تكفي، هل لا يعني يمكن أن يأتي ويحصل تثبت من شهادة عشر نسوة مثلا بدل رجل واحد؟ يمكن، يعني حصول التثبت يعني حصلت حاصلة، واحد مثلا اغتصب مال شخص، ذهب المقصوم منه ورفع قضية وقال إن فلان اغتصب مالي، هذه قضية مالية، وكان قد رأى هذه الواقعة عشر نسوة أو عشرين أو خمسين أو مئة، وأن فلانا أخذ مال فلان ولم يره أو لم يرى حصولها واحد من الرجال، فقال المدعي للقاضي أن فلان اغتصب مالي ولي عليه من الشهود عشر أو عشرين من النساء رأوه، فشهد هؤلاء شهداء هؤلاء النسوة بهذه الشهادة، هل تقبل؟ لا. لا تقبل ولو كان المال المأخوذ مقدار فلس أقل شيء من المال، لا تقبل الشهادة. وإذا جاء وشهد شاهدان أو شهد شاهد واحد رجل وحلف صاحب الحق فيؤخذ فيه، إذا ففيه جانب التعبد أو لا، منظور فيه إلى جانب التعبد، إذا فهذا فرق بين الشهادة والرياء، الشهادة منظور فيها إلى جانب تعبدي، فلا يصلح التعليل وإلحاق شيء بها لأنها دخلها جانب تعبدي، وما كان تعبديا فنقف عند حد النص فيه ولا يصح القياس فيه. هذا شيء. الشيء الثاني، الفرق الثاني بين الشهادة والرواية، أن الشهادة إنما تكون على معينين، على أمر معين، فلان أخذ من فلان كذا، وفلان ضرب فلان أو جنى فيه، وفلان البعيد سرق أو جنى إلى آخر، قضية على فلان من الناس، فيأتي هذا الشاهد فيشهد على فلان من الناس ليثبت عليه حكم معينا من وجوب حق المال أو كذا أو الحد أو إلى آخر. بينما الرواية موضوعها أعم وأشمل، فجانب الشبهة أو جانب وجوب الاحتياط من حيث الشاهد هذا في القضية المعينة أقوى من جانب الرواية، هذا من جهة، يعني احتمال أن هذا الذي ذهب إلى ذلك الشخص أو يشهد على هذا الشخص احتمال إرادة مضارته قوية، لأنه شخص معين ربما بينه وبينه كذا إلى آخر، أو احتمال حصول مصلحة خاصة للشاهد قوية موجودة فاعتبر يعني العدد، اعتبر اثنان أو أربعة. أما في الرواية فليس للراوي مصلحة خاصة فيما يرويه، هذا من جهة، وليس على من، وليس هي موجهة إلى شخص معين حتى يتضرر، بل هي حكم عام لجميع المكلفين أو لمن يشمله الحكم المكلفين، فهي من جانب أنها حكم عام وتشريع فهي أخطر، فيها خطورة على الذي يروي فيشعر بخطورتها فيتثبت هو ولا يروي إلا ما يعلم أنه قد سمعه أو رآه، فيكفي فيه الواحد. ومن حيث إنها لا تضر، لا تتوجه إلى شخص معين، ففيها جانب التساهل، لأنه يحتاط للأفراد ما لا يحتاط لما لا يتوجه إلى شخص معين. بهذا حصل الفرق بين الشهادة والرواية، فلا يصح قياس الشهادة الرواية على الشهادة. ثم هناك أدلة أو شروط سنذكرها هنا أو سيذكرها الشيخ ونتبعه بذلك. الثالثة، يعتبر للراوي المقبول الرواية شروط. الأول الإسلام لاتهام الكافر في الدين، وكلام أحمد في الكافر أو الفاسق المتأول إذا لم يكن داعية يحتمل الخلاف، إذ أجاز نقل الحديث عن المرجئة والقدرية، واستعظم الرواية عن سعيد العوفي لجهميته، واختار أبو الخطاب قبولها من الفاسق المتأول لحصول الوازع له عن الكذب، وهو قول الشافعي. نعم، هذه المسألة الثانية من مسائل خبر الآحاد من مباحث السنة، وهذه من أهم مسائل بحث فقهية خبر الواحد. رأينا أن الخبر الواحد يفيد الظن الغالب، ورأينا أنه يمكن عقلا أن يكون حجة، ورأينا الدليل الشرعي على قبوله، لكن هل كل خبر واحد أخذ به أهل العلم وأهل الشرع برواية أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يأخذوا بخبر أي واحد، بل اشترطوا شروطا محددة واضحة تمنع أو تقلل إلى حد كبير من احتمال الخطأ والكذب والغفلة إلى آخره. أنه خبر الواحد ما جاء ضعفه إلا من احتمال الكذب فيه أو احتمال الغفلة وعدم الضبط والنسيان ونحو ذلك. هذه الاحتمالات احتاط لها أهل العلم واشترطوا في الخبر الصحيح الذي حكم عليه بالصحة أنه صحيح، يعني منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يقولوا عنه صحيح منقول عن رسول الله إلا بشروط معينة محددة. ومنها الشيخ ذكر منها أربعة، وهي التي عليها يكاد يكون اتفاق، وبعضهم زاد بعض الشروط، وتأتي أيضا في مسائل مستقلة، لكن شروط أربعة ذكرها الشيخ. أولها الإسلام. الإسلام. لماذا اشترطوا الإسلام في الرواية، في نقل الخبر، في رواية الحديث، في رواية الحديث لماذا اشترطوا الإسلام؟ قالوا لك لأنه ينقل الدين، هذا الراوي ينقل لنا إيش؟ الشرع والدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون مسلما معتقدا لهذا الدين غير كافر به، حتى لا ينتحل أشياء مخالفة للدين. ولا يمكن مهما كان من مكانته أو علمه، إن كان يعني ينسب إلى أهل العلم، وإن كان من لم يكن مسلما فلا علم له إلا من ظاهر الحياة الدنيا، يعلمون ظاهر الحياة الدنيا ظاهرا هم عن الآخرة غافلون. فإذا لا بد من شرط الإسلام. الإسلام، فالكافر الأصلي والكافر المرتد سواء كان من أي ملة من الملة، سواء كان يهوديا أو نصرانيا وثنيا أو كذا إلحاديا ملحدا إلى آخره، لا تقبل روايته. لماذا؟ لأنه متهم في الدين، فيحتمل أن يختلق ويروي من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. هذا محل اتفاق. يبقى معنا مسألة أخرى في هذه المسألة أو في هذا الشرط، وهي من ابتدع بدعة في الدين، هو من أهل الملة أصلا، ادعي الإسلام مسلم، ولكنه ابتدع بدعة حكم عليه بالكفر بسببها، بدعة مكفرة، هل يدخل في هذا الشرط ويكون ولا تقبل روايته أو لا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. ومن ابتدع بدعة مطلقا أو ارتكب عملا مفسقا يحكم عليه فيه بالفسق، والكلام في هذا الشرط في من يعني في الفسق بسبب البدعة، سبب البدعة. سيأتينا هناك شرط العدالة الذي يعني به أشمل من هذا العدالة، سواء كان في العمل في الأفعال أو في الاعتقادات. من ابتدع بدعة مفسقة أو مكفرة هل يقبل تقبل روايته وهو ما يزال هو في دائرة من أهل الملة، من أهل ملة الإسلام، نقول مسلم، لكنه ابتدع بدعة جمهور أهل العلم قالوا أن هذه البدعة مكفرة أو قالوا عنها أنها مفسقة، مثل البدعة التي عرفت يعني من منذ صدر الإسلام إلى زماننا إلى ما إن شاء الله أن يكون في الدنيا هذه، البدعة القدرية، بدعة الخوارج، بدعة الروافض، بدعة المرجئة، يعني بدع مختلفة في مواضع، يعني المرجئة في مسائل يعني يعني العذاب والثواب في الآخرة، المرجئة كذلك في مسألة القدرية نفاة القدر، الخوارج مذهبهم معروف، الروافض مذهبهم معروف، هؤلاء يجمعهم الابتداع ولكنهم يعني درجاتهم فيها. فهل تقبل رواية المبتدع أو لا؟ مسألة مختلفة فيها العلم وفيها بعض التفصيل، ولهذا الشقات كلام أحمد يعني الإمام أحمد بن حنبل في الكافري ببدعة، ليس الكافر مطلقا، ليس الكافر الخارج عن الملة، لا، كافر ببدعة يعني من داخل تحت ما يزال يعني التكفير بسبب بدعة وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكذلك الفاسق المتأول، كلام الإمام أحمد يقول الشيخ إذا يفصل يقول إذا لم يكن هذا المبتدع داعية لبدعته، يعني يدعو إلى بدعته ويحث عليها وله كلام فيها وكذا، فإن إذا لم يكن داعية فيقبل، وإن كان داعية فلا يقبل. لماذا؟ قال لأن الداعية يحتمل أن يختلق من الأحاديث ما يقوي بدعته فيرد، فيرد، وأما غيره وإن كانت بدعته على نفسه ولكنه في الرواية إذا كان وفر فيه شروط أخرى، أن كان صدوقا عدلا في عمله في سلوكه في أفعاله أو ضابطا إلى آخره. وفيه تفصيل، ولا الضابط في الحقيقة، أو قبل هذا لنبين ما نقل عن الإمام أحمد أو سبب التردد المنقول عن الإمام أحمد. الإمام أحمد نقل عنه النهي وتوجيه تلامذته وتلامذته وأتباعه ومن كان يعني من السلف، تحذيرهم من أهل البدع وعدم مجالسة أهل البدع الظاهرين الداعين إلى بدعهم. فهذا نهي عام، كان ينهى عن الأخذ عن المبتدعة الجبرية وغيره، وينهى عن مجالسته. وقد نقل عنه أنه أجاز النقل عن المرجئة، خبر عن المرجئة، ونقل عنه المنع من أشخاص معينين ومنهم سعيد العوفي. هذا سعيد العوفي هذا امتحن بالمحنة التي امتحن بها الإمام أحمد، وهي محنة القول بخلق القرآن. فسبب قال لا يروى عنه، وشدد في ذلك، قال لماذا علّه؟ قال إنه امتحن فأجاب من غير أن يبدأ الامتحان، يعني سئل فأجاب برأي المعتزلة من غير أن يبدأ الامتحان، التشديد والضرب والحفظ عليه. فبسبب جهميته منع من قبول الرواية. وقد قال في المرجئة عموما أنه يجوز الإخبار أو التحديث عنه، فلهذا قالوا هناك فرق بين الداعية وبين غيره إلى آخره. ولكن الشيخ ابن تيمية يقول كلاما يعني محققا، يقول إن ليس المنع عن رواية يعني من الرواية عن المبتدعة على إطلاقه، وليس القبول على إطلاقه، وإنما منع الإمام أحمد لئلا يشيخ ويعظم أهل البدع، فمنع أن يعني يظهر أهل البدع بمظهر التعظيم والتكريم، لأن صاحب البدع ينبغي أن يعني يهمل على أقل تقدير حتى يرجع عن بدعته أو حتى لا تنتشر بدعته. أما الرواية فإذا توافرت الشروط لنفي شبهة الكذب في هذا المجال بالذات، يعني في مسألة العدالة، فإذا توافر شروط نفي شبهة الكذب في الرواية فلا بأس من الرواية. ولهذا روى الإمام البخاري والإمام مسلم رووا في صحيحيهما عن بعض المبتدعة، فرووا عن الخوارج ورووا عن بعض الشيعة، فدل كذلك على أن هناك تفصيل. إذا تحقق شرط الصدق والثقة والضبط في الراوي فلا بأس أن يروى عنه ما لم يقم تقوم قرينة على أنه يدعو إلى بدعته، ويحتمل أن يختلق ما يؤيد بدعته. نعم. يقول واختار أبو الخطاب قبولها من الفاسق المتأول بحصول الوازع له عن الكذب. الفاسق المتأول يعني لا ندخل في الفاسق بالفعل، يعني الفاسق بالأعمال، كلام في الفاسق بالبدعة، يعني لو تدعى بدعة مفتقة يعني كتم عليه بالفسق بسبب هذه البدعة، ولكنه متأول له دليل. يعني مثلا من البدع التي قيل بأنها يعني بدع ليست على طريق السلف، يعني تأويل الصفات، تأويل الصفات، هذه بدعة ليست مفتقة ولكنها بدعة. الذي يتأول الصفات ويخرج عن حقيقتها التي أرادها الله سبحانه وتعالى والتي دلت عليها ظواهر النصوص، فهذا مبتدع بدعة. جمهور أهل العلم قالوا أنها بدعة، وبدعة يعني ليست مكتبة، لكنهم متأولون بها، ويقول قصدهم التنزيه، قصدهم بذلك التنزيه، ولهم شبه استدلوا بها. يقول مثل هؤلاء أبو الخطاب يقول الفاسق المتأول تقبل رواية. لماذا؟ قال لك لحصول الوازع له عن الكذب، لحصول الوازع له، هو من حيث أنه متدين، متدين في نفسه، ويرى أن بدعته هذه الذي فسق من أجلها ليست بدعة وإنما هي لدليل، فهو يعتقد أن ما هو عليه هو الحق، فلم يتعمد الكذب، فعندئذ ليس هناك شبهة في أنه يكذب في الرواية. فبما أن الشبهة في الكذب بعيدة عنه إلى حد ما، يقول يجوز. لماذا؟ لأن بدعته ليست في الكذب والذي يخشى منه افتراق الكذب على رسول الله، وإنما بدعته لشبهة عرضت له، وهو يزعم أنه على الحق وديانته تمنعه عن تعمد الكذب. نعم، نقف عند هذا الشرط أو عند نهايته. الشرط الثاني العدالة، وفيها تمحيص وتحقيق لمن يجب أن تقبل روايته من غيره، ثم يأتي الشرط الثالث. وصلى الله وسلم وبارك.